الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 16 من محرم العام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر 9 لعام 18 و2000، وما زلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد تكلمنا على قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثا ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. نعم، هذا الحديث عظيم في بابه، فوائده كثيرة. يروي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لأنه من علماء الصحابة، ليكون رسولا له، فهو رسول رسول الله، وفي هذا فضيلة لمعاذ، اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، علم أنه يصلح للدعوة وأن يبلغ الدين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال المدعو، وهكذا الداعي لله عز وجل لابد أن يعرف حال المدعو، من هذا الذي ستدعوه، بما تبدأ، بما ستقول، ماذا ستقول له. فهيأ معاذ بن جبل لما قاله: إنك تأتي، وفي حديث تقدم على قوم، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وكان فيها يهود ونصارى، وكونهم أهل الكتاب إذن عندهم علم، عندهم شبه، كانوا يظهرون ويتظاهرون على المشركين أنكم لا رسول لكم ولا كتاب لكم، فيستفتحون عليهم ويترفعون عليهم. فهؤلاء ليسوا كالأميين، عندهم خلفية في الدين، عندهم رسول، عندهم كتاب. فهيأ معاذ بعد علمي بحال المدعو، بيّن لمعاذ أنك ستقدم على قوم الكتاب، فلتكون مستعدا لدعوتهم. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يروى فليكن أول بالفتح على أنه خبر كان، واسمها شهادة، يعني فليكن شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه. ويروى فليكن أول، يكون خبر اسم كان والخبر شهادة الفتح. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يبدأ بالتوحيد، وهذا هو الواجب، أن تكون الدعوة بدايتها وسطها ونهايتها على توحيد الله عز وجل، لأن هذا هو الأصل العظيم والأمر الجلل الذي من أجله خلق الله الخلق، خلق الإنس والجن، من أجل تقوم القيامة وتحق الحاقة، من أجل توحيد خلق الله الجنة والنار. فلا بد أن يكون هو العمدة في الدعوة إلى الله عز وجل. بعض الناس ربما يبدأ بفضائل الأعمال أو بالأناشيد أو بالأشعار أو بالقصص أو غير ذلك. بعضهم يقول: لا، أظهر للناس مثل حسن المعاملة، وهذا لا بأس به، لكن كل هذا يكون تابع التوحيد. بعض الناس ربما ما يدعو لتوحيد الله عز وجل، خلاص رغب الناس في الدين بحسن تعاملك معهم بالصدق والأمانة بالالتزام بالمواعيد، فيحبك يحب دينك ويدخل الإسلام، ولا يكاد يدعو له إلى توحيد الله عز وجل. طيب ربما هذا على ما يتأثر بأخلاقك، ربما ما شهد أن لا إله الله ومات على الشرك، وربما يأتي بعدك مسلم عنده سوء خلق، فهذا الذي دخل الإسلام من أجل حسن خلقك وتأثر بك إذا رأى مسلما سيء الخلق تدع الإسلام، بخلاف إذا آمن واعتقد بالتوحيد الأمر ليس راجع لمعاملة الناس. أفرض أن مسلما عنده سوء خلق أترك التوحيد وأدخل نار جهنم لأن فلان أساء إلي ولا لأن أخذ مالي، متى ما ترسخ التوحيد والعقيدة في قلب الإنسان المدعو ودخل الإسلام عن إيمان عن يقين، فلن يرتد من أجل معاملة فلان ولا لأنه نصب عليه أو كذب عليه. وذاك كثير من الدعاة اللي عنده جمهور كبير لا يدعو إلى التوحيد ولا إلى السنة، تجد عندهم أخطاء كثيرة، كما دخلوا ذهبوا. واليوم في ناس يدعو إلى الإسلام ربما يأتي إلى أفريقيا وقرية كاملة يسلمون مع بعض ويلقنهم الشهادة، ثم يعطيهم المال ولا يعطيهم الملابس ثم ينصرف عنهم. ما هو التوحيد الذي تعلموه؟ ربما يأتي واحد آخر بعدك ويعطيهم مال يحولهم إلى رافضة، وقد وجد كثير من في أفريقيا ناس إيش تلطم صدر، ثم إذا أتاهم النصارى وبنوا المستشفى ومدرسة تنصروا. إذن لابد من توحيد الله عز وجل حتى الإنسان لو صادف من صادف بالترغيب بالترهيب لن يرتد على الإسلام، كما حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه عن حال أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يزيدون ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب، لكن ما في إيمان ما في توحيد ما في اعتقاد صحيح، كما دخل الإسلام يخرج. وذلك حتى الموحد يحتاج لماذا؟ إلى ترسيخ توحيده وإيمانه والتأكيد على ذلك بين الحين والآخر. وإذاك تجد كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتكرر في حياة المسلم منذ أن يصبح حتى يمسي، لو تعار من الليل شرع له أن يقول لا إله إلا الله، لو توضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يسمع الأذان يسمع الإقامة لا إله إلا الله، يستفتح في صلاته لا إله إلا أنت، يصلي في التشهد يشهد أن لا إله إلا الله، ينصرف من الصلاة الأذكار فيها لا إله إلا الله، أذكار الصباح المساء سيد الاستغفار لا إله إلا أنت، يدخل الإسلام بلا إله إلا الله ويموت على لا إله إلا الله ويدخل الجنة بلا إله إلا الله، على الصفا على المروة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس وخير ما قلت عنه النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعاء السوق دعاء الهم والكرب، تجد حياة المسلم على لا إله إلا الله، أذكار صباح أذكار مساء أذكار دبر الصلاة. لماذا هذا العهد وتجدد بلا إله إلا الله؟ حتى لا ينفك المسلم عن هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق وعليه يموت وبها يدخل الجنة. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولاحظ شهادة، والشهادة إقرار على علم، ما تكون الشهادة شهادة ما لم تكن إيش إقرار على علم. لو أن إنسان أقر بلا علم ما صارت شهادة، يشهد على ماذا؟ هو الشيء لا يعلمه. فالشهادة لا تكون شهادة ما لم تكن على علم. وإذا قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا قال شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. طبعا لما يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعبر عن الشهادتين بالشهادة الأولى، بل جاء في كتاب الله على التعبير بشهادة أن محمد رسول الله على الشهادتين، فقال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه الشهادة ماذا؟ أن محمد رسول الله. قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. استدل العلم بهذه الآية على شرط من شروط لا إله إلا الله، أي شرط؟ الصدق المنافي الكذب، فالمنافقون قالوا كذبا نشهد أنك لرسول الله. قال جل وعلا والله يعلم أنك لرسول، هذه جملة اعتراضية حتى لا يفهم بأن الله عز وجل يقول وإن المنافقين لكاذبون، يعني أن كلمة محمد رسول الله كذب، لا، هي بذاتها كلمة حق. فذا قال جل وعلا والله يعلم أنك لرسوله، ثم رجع في الكلام عليه وقال والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، ما صدقوا لما قال الكلمة وإن كانت الكلمة في ذاتها صدق. فاستدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على شرط الصدق في لا إله إلا الله، مع أنه ماذا قالوا؟ ماذا قال جل وعلا إذا جاءك منافقون قال نشهد أنك لرسول الله؟ لأن هاتين الشهادتين ركن واحد لا تنفك هذه عن هذه، من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله لا يصح إسلامه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا يصح إسلامه. وهل يتصور هذا؟ نعم يتصور، ممكن يأتي نصراني أو يهودي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول ثم يبقى على اتباع لعيسى أو موسى عليهم السلام، فيقول أنا أقول لا إله إلا الله، نقول له هل تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول لا، لأن لو شهد أن محمد رسول الله لزمه ماذا؟ أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمان به هو الإيمان بأن الدين السابق الأديان كلها إيش منسوخة بدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، واضح؟ فلا بد من هاتين الشهادتين. فلما قال أول ما تدعو عليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمد رسول الله، وقد توجد في بعض الروايات قال وفي رواية إلى أن يوحد الله، وهذه فائدة، فائدة كبيرة في هذا الحديث. لفظ الرواية إلى أن يوحد الله معنى أن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، وهذه من الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة التوحيد، كما في حديث الحج فأهل بالتوحيد، يعني هل بشهادة لا إله إلا الله، فقال فأهل بالتوحيد. وهنا قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم وحدوا. في حديث طبعا فإنهم قالوها أو قبلوها، فعلم أن الله افترض عليهم فإنهم أطاعوك، لكن هنا في تصريح بأن إيش قال إلى أن يوحدوا، وهذا ما استدل به الشيخ في هذا الباب إلى إيش، باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، يعني دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسوله معاذا رضي الله عنه إلى اليمن لكي يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا دليل على أن الدعوة للتوحيد يبدأ بها حتى قبل الصلاة اللي هي عمود الإسلام، لأنه قال إن أطاعوك فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا يدل على أن المفروض من الصلاة 5 فقط، ما لم يكن للصلاة سبب فتكون واجبة للسبب، كما لو نذر إنسان أن يصلي لله عز وجل صلاة تطوع أو قيام ليل، صارت هذه الصلاة لنذرها ماذا؟ واجبة في حقه لأنه نذر. وكما أنه إذا أراد أن يستبيح الجلوس في المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. واستدل بهذا الحديث بأن باقي الصلوات ليست بواجبة، لا صلاة الاستسقاء ولا الخسوف ولا الاستخارة ولا العيدين ولا الوتر، صلوات، لكن صلاة الجمعة هي من 5، ولذلك من صلى الجمعة لا يصلي ظهرا. العجيب أن في بعض البلاد إلى اليوم المتدين هو الذي يصلي الظهر بعد الجمعة، الشباب المتساهلين اللي كذا المستقيمين هذا يكتفي صلاة الجمعة ينصرف، أما لا، المتدينون ماذا يفعلون؟ إذا صلوا الجمعة 3 صلاة أقاموا الصلاة وصلوا الظهر. هذا عنده في تركيا في سوريا، ومن لم يذهب إلى هناك ممكن يلاحظ هذا في الحرم المكي، تعال موسم تجد فيه أتراك يجلسون فوق الدور الأول، صلاة الجمعة 3 صلاة الجمعة صفوا وقاموا الصلاة أمهم واحد وصلوا الظهر، سبحان الله، هذه الزيادة ما أنزل الله من سلطان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بعد صلاة الجمعة، وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انظر كيف الشيطان يلبس على الناس دينهم فيجعلهم يزيدون في دين الله عز وجل ظانين أنهم يتقربون إلى الله، وهم فعلا يتقربون الله، لكن بماذا؟ بما لم يأذن به. ما أمرك الله أن تصلي الظهر بعد الجمعة، ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا فاته الخير، ولا قصر في تبليغ الدين. لقال للناس صلوا ماذا؟ الظهر بعد الجمعة. لكن الجمعة يعني تقوم مقام صلاة الظهر، ومن صلى جمعة حتى في حق من لا تجب عليه فإنها تغني عن صلاة الظهر. مثل من لا تجب عليه؟ كالمرأة لو حضرت وصلت الجمعة مع الإمام، هل ترجع تصلي ظهرا؟ جواب لا. في قول قد تجد في كتب الفقه من يقول ذلك، لكن الصحيح لا، فإنها إذا صلت الجمعة مع الإمام ما تصلي ظهرا. واضح؟ خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال فإنهم أطاعوا كذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. في هذا فوائد، منها تسمية الزكاة الواجبة صدقة. إذا اقترنت كلمة زكاة بالصدقة، فالزكاة هي القدر الواجب، والصدقة هي إيش؟ التطوع. لكن هذا صدقة ولا زكاة؟ لا صدقة، لا زكاة. فالواجب يسمى زكاة الفرض، والتطوع يسمى صدقة. لكن هل تطلق الصدقة على الزكاة الفريضة؟ نعم، منها هذا الحديث، لأن قال افترض عليهم، أن الله افترض عليهم صدقة، فهي صدقة قد افترضها الله عز وجل، إذا المقصود بها الزكاة، صح؟ وفي التنزيل قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، آية مصارف الزكاة، فقال إنما الصدقات يعني الزكوات. وقال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، خذ على سبيل الأمر، إذن هي الزكاة الواجبة. كما أن فيه فائدة أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، فما المراد؟ هل تؤخذ من أغنياء اليمن وترد في فقراء اليمن، أو المراد تؤخذ من فقراء المسلمين وترد في فقراء المسلمين؟ وما الفرق؟ الفرق بين هذا وهذا أن إذا قيل تؤخذ من فقراء البلد وترد إلى فقراء البلد، من أغنياء فقراء البلد إلى فقراء البلد، معنى هذا ما تأخذ الزكاة، زكاة أغنياء بلد، وتصرفها في بلد آخر ولو كانوا فقراء. والعلماء يفتون بأن يجوز، لا سيما عندما تشتد الحاجة، قد يكون بلد في بلد منكوب، عنده فيضانات، عندهم حرب، ناس في المخيمات، ناس ضربها زلازل، احتاقت بيوتهم، عندهم فقر شديد، عندهم مجاعة، وفي فقراء في البلد لكن ما بلغوا الدرجة اللي بلغها أولئك، فلا بأس أن تصدر الزكاة إلى فقراء غير البلد الأغنياء. وظاهر الحديث أيضا يدل على ماذا؟ على أن الأحوط أن تأخذ الزكاة من أغنياء البلد وترد إيش فيه؟ فقراء البلد. لكن كما قلت لكم العلماء أفتوا لاسم في هذا العصر، لأن هذا العصر جنو تمكن الناس من نقل الأموال، فالشيخ باز رحمة الله عليه يفتي أن تعطى الزكوات، كما أيام الحرب في أفغانستان أفتى بأن إيش ترسل أفغانستان، ما في بأس. يتأكد الأمر إذا كان الفقير قريبا للغني، واحد مثلا هو نبي الكويت ولا أقرباء في السعودية، في مصر، أخواله، أصهاره، فيصلهم ويعطيهم الزكاة، هم أولى حينئذ من ماذا؟ من أن يزكي على فقراء بلده الذين لا صلة لهم فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استؤذن بالصدقة للقرباء فقال لك أجران، صدقة وصلة. واضح؟ وأما ما يروى ويتداول بين الناس الأقربون أولى بالمعروف، فهذا ليس بقرآن ولا حديث، بعض الناس يظنها آية قرآنية، الأقربون أو لا بالمعروف، يقول له بأي سورة، يقعد يفكر، يقول آل عمران، النساء، هذا مو قرآن. ولكن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما الأقربون أو المعروف هذا مش قرآن، مش آية في القرآن، ولا هي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح، صح القريب أولى أن تحسن إليه من البعيد، صح؟ قال فإنهم أطاعوك لذاك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموال يعني أغلاها وأنفسها. إذا واحد عليه زكاة إبل أو بقر أو غنم، وأنت أيها الجابي اللي تجمع الزكاة، ما تذهب إلى أطيب ما عنده وتأخذها للزكاة، إياك. كمانك ما تأخذ المريضة والهزيلة، إنما تأخذ أوسط الحلال. ثم قال هذه الكلمة العظيمة وقال واتقي دعوة المظلوم. أرسله إلى من عليه الصلاة والسلام؟ إلى أهل الكتاب، كفار، ومع ذلك قال له اتقي دعوة المظلوم، يعني ولو كان من الكفار، نعم ولو كان من الكفار، لا تظلم أحدا لا مسلما ولا كافرا. إذا ربنا جل وعلا الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ماذا حرم الظلمة على نفسه، لا يمكن أن يبيح لأحد، حتى الكافر لا تظلمه. بل جاء في حديث، هذا في الصحيحين، جاء حديث خارج الصحيحين قال إياك ودعوة المظلوم ولو كان كافرا، لا تظلم أحدا. ربنا جل وعلا يقول عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا، وأحدا نكر في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يظلم أي أحد. ويقول وما ربك بظلام للعبيد، ويقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الظلم ظلمات يوم القيامة، إياك أن تظلم، لا تظلم مسلما ولا كافرا ولا قريبا ولا بعيدا ولا زوجة ولا ولدا ولا جارا، لا تظلم، الظلم ظلمات، ظلمات يوم القيامة. فإذا قال اتقي دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبينه وقاية، لا تظلم حتى لا يدعو عليك. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما هذه التي ليس بينها وبين الله حجاب؟ دعوة. ليس لهذا الحديث مفهوم أن دعوة غير المظلوم بينه وبين الله حجاب، ليس هذا المفهوم، وإنما المراد من هذا الحديث بيان سرعة استجابة الله عز وجل لدعوة المظلوم. طيب ما الذي جعل دعوة المظلوم تحظى بهذه المكانة عند الله عز وجل أنها لا ترد؟ قال الإخلاص الذي يقوم بقلب المظلوم، فإن المظلوم إذا ظلم وما وجد من ينصفه من ظالمه لجأ بإخلاص إلى الله عز وجل، قال يا رب ظلمني عبدك فلان. الإخلاص شأنه عظيم، شأنه عظيم. فقد ذكر الله عز في مواضع من كتابه أن المشركين إذا غشهم موج كالظلل إذا ركبوا الفلك ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، يستجيب لهم أم لا؟ مع أنهم كفار يشركون بالله، حتى إذا نجاهم كفروا ورجعوا إلى أصنامهم وأوثانهم. قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإياك والظلم، الظلم ظلمات، والظلم في كثير من الأحيان لا يقتصر على المظلوم فحسب، قد تظلم رجلا فيظلم معه زوجه أولاده، تظلم والديه، تظلم أقرباءه، تظلم ناس وقائم على نفقتهم، شوف سلسلة من الضرر بسبب ظلمك إياه، أمر خطير جدا. يقول الله عز وجل لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس ورب العالمين. ألا يظن أولئك الذين يطففون في الميزان والمكيال، طيب كيف الذي يظلم الناس ويهتك أعراضهم ويسفك دماءهم ويأكل أموالهم ويشهر فيهم ويفتري عليهم ويقذفهم بالفواحش، إيش مصير هذا؟ هذا فقط اللي على الشعير طفف في المكيال. فالله يقول ويل المطففين الذي إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوا يكسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ فكيف بهذا الإنسان الذي يظلم عباد الله عز وجل بغير حق، يعتدي عليهم على أعراضهم على سمعتهم، يفتري عليهم، يأكل أموالهم، يهتك أعراضهم، يسفك دماءهم؟ سبحان الله، لو استحضر أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا ويسأله في يوم كان مقداره 50,000 سنة وأنه سيقتص من حسناته لهم لما قدم على هذا الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أقرأ تلع الشيخ الحديث. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله بعث معاذا، البعث معناه الإرسال إلى اليمن، القطر المعروف جنوب الجزيرة، سمي باليمن لأنه يقع أيمن الكعبة، والشام سمي بالشام لأنه يقع شامي الكعبة. واضح. ولذلك الكعبة لها 4 أركان، يقال اليمني والشامي، ها الشاميين اللي ما لا يستلمان يسمون الشام جهة الشام، والحجر الأسود والركن اليماني لأنه جهة اليمن. فاليمن سمي يمن لأنه إيش جنوب الجزيرة. نعم. وكان بعث معاذ في السنة 10، وقيل في آخر 9 قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، أرسل قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله عز وجل ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المهمات. أرسل قاضيا. أحسن الله عليكم. أرسل قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله عز وجل ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المهمات. لما ذهب اليمن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، رجع المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. هذا مصاب عظيم، أصاب الصحابة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو واحد فقد ناس عزاء عليه، أسرته ولا والديه ولا أولاده، ها يعني هذا بلاء عظيم، مصيبة سماها الله، الموت سماه مصيبة. فكيف بالصحابة لما فقدوا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانوا يحبون أكثر من نفوسهم وأولادهم ووالديهم والناس يجمعين؟ كانت قاسمة عظيمة للصحابة رضي الله عنهم، مصيبة عظيمة. فمعاذ رجع ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجد قد توفي صلاة ربي وسلامه عليه. ثم هاجر إلى الشام وتوفي في الأردن، وكان شابا يعني فيما أذكر يمكن بلغ 32 وتوفي رضي الله عنه، ومع ذلك هو من علماء الصحابة. نعم. فهذا أولا فيه مشروعية إرسال الدعوة إلى الله عز وجل وأنه سنة نبوية، وثانيا فيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لهذه المهمة العظيمة، مما يدل على فضله وعلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرسل إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة، وقد توفرت في معاذ رضي الله عنه، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام. ينوب عن من؟ شوف الفضل اللي ناله هذا الرجل، عن النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيهم يقول أنا رسول الله، ها اعبدوا الله لا تشركوا شيء، وقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، شيء عظيم. نعم. وفيه أيضا العمل بخبر الواحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وحده، وهذا يدل على أنه يعتمد خبر الواحد ولا يشترط التواتر، كما يقوله بعض الضلال يقولون أمور العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد، والرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بخبر الواحد، فأرسل معاذا إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التوحيد. وهكذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله جماعات، وإنما كان يرسلهم أفرادا، كما بعث عليا وبعث معاذا وبعث أبا عبيدة بن الجراح. وهذا يدل على قبول خبر الواحد في أصول الدين وفروعه، وأما ما قاله علماء الكلام فهو باطل. نعم. هذا من أدلة من قال بوجوب الأخذ بالخبر الواحد إذا ثبت، إذا صح، بخلاف البدعة التي ابتدعها المتأخرون، فقالوا خبر الواحد لا يفيد الاعتقاد، ممكن يعمل في الأحكام، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحلال، في الحرام، في الفضائل، أما خبر عن الله عز وجل، عن يوم القيامة، عن عذاب القبر، عن نعيم القبر، حديث أحد، لا يقبل. هذه بدعة نكرة دخل بها أعداء الإسلام وتلقفها من لا علم له ولا عناية، فظن أنهم يحسنون صنعان، فقالوا أخذنا بالخبر الواحد فإنه مجرد ظن، والاعتقاد يحتاج إلى يقين. وهكذا ضلوا وأضلوا. وبهذه الطريقة ماذا فعلوا؟ لو دققت في كلامهم، هم ردوا الدين كله. لماذا؟ لأن الأحكام التي يقولون يؤخذ بالخبر الواحد لا تكون أحكاما ما لم تكن مقترنة بالاعتقاد. ولنضرب مثالا يسيرا، السواك، لماذا أنت تستاك لكل صلاة أو عند كل وضوء؟ لاعتقادك أن هذا الأمر مشروع يحبه الله عز وجل وفيه أجر. تبهتم في ارتباط. لماذا ترفع يديك في 4 مواضع الصلاة؟ لاعتقادك أن هذا الفعل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله. ما في حكم يكون حكما شرعيا ما لم يكن مقترنا بالاعتقاد أنه من الله عز وجل. ليس نظام، ليس قانون، وإنما هذا إيش؟ ها؟ ليس من لوائح، هذا من الدين. كون من الدين ما يكون شيء دين إلا إذا كان إيش؟ مع الاعتقاد بأن قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. فإذا قال جل وعلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلو قالوا لا يؤخذ لا بالأحكام ولا بالعقائد لكان أقرب إلى الصواب وليس بصواب، لكن أقرب إلى الصواب من أن يقال ها يؤخذ بالأحكام دون العقائد. وهل ينفك الحكم عن العقيدة؟ ما يكون أصلا حكما شرعيا ما لم يكن إيش؟ مقترن بالاعتقاد أنه هذا من الله، مشروع، مستحب. مستحب عند من؟ عند الله عز وجل. المستحب ماذا يترتب عليه الآثار؟ يثاب فاعله. ما الذي يثيبه؟ ها الله عز وجل. يعني الأمر مرتبط، أن تؤمن بأن هذا أمر مستحب عند الله، والله عز وجل يحبه، والله يثيب عليه، وهو مستحب. فلا يكون الحكم شرعيا ما لم يكن فيه اعتقاد أنه من الله عز وجل. الشيء الفلاني حرام، من حرمه؟ الله عز وجل. وإذا ارتكبت الحرام تؤثم، من يؤثمك؟ الله عز وجل. وتستحق العقوبة، عند من تستحق؟ عند الله عز وجل. يمكن يعذبك، من الذي يعذبك؟ الله عز وجل. إذا فيه ارتباط. فهذا كلام باطل ما أنزل الله من سلطان. ولذلك أهل العلم قالوا كلمة جميلة جدا أفحمت هؤلاء، وهي قالوا قولكم الحديث الأحاد لا يؤخذ بالعقيدة هذا كلام في العقيدة، نريد دليلا متواترا يدل على هذا الاعتقاد الذي قلته. أنتم صرتم الآن عقيدة، وهي ها الحديث الأحاد لا يؤخذ بالاعتقاد، هذا كلام بالفقه ولا بالعقيدة؟ بالعقيدة صح. طيب نريد دليلا متواترا يدل على هذه العقيدة، نبدأ بها، خلينا نطبق كلامكم على هذه العقيدة. أين الدليل المتواتر الذي قال الله في القرآن أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة الحديث الآحاد لا يؤخذ في الاعتقاد؟ ما في. لما بدأنا بهم وإلا من أولها ما استطاعوا الجواب. ثم نقول ما هو المتواتر وما هو الآحاد؟ المتواتر ما نقله جمع عن جمع. طيب كم الجمع؟ كم الجمع هذا حتى يقع عنه متواتر؟ نريد دليلا متواترا يدل على حد التواتر. لا، لازم متواتر. نريد منكم دليلا متواترا يدل على حد التواتر. ما في. لو قالوا ما نقله مثلا 20 عن 20، طيب لو نقله 19 يكون متواتر ولا لا؟ 19 متواتر. طيب وإذا 18؟ انزل معه 1 1 حتى إذا وقف عند حد معين قال 10، طيب والتسعة؟ لا، نريد دليلا متواتر يدل على أن الحديث ما نقله 10 ها متواتر، وما نقله 9 ليس متواتر. ما في. أتوا بشبهة عليلة، قالوا لأن الاعتقاد لابد يكون في يقين، وأما الحديث الأحاد يفيد الظن، يفيد الظن. ربنا جل وعلا قد حفظ دينه لو أن شخصا ما أخطأ بنقل حديث الآحاد وأتى بعقيدة باطلة فإن الله عز وجل يكشف أمره. وإلا كم واحد من أعداء الإسلام وضع من الأحاديث ما وضع؟ زنادقة يهود شياطين الإنس والجن إلى يومنا هذا هم يدسون الأحاديث الباطلة والأقوال والحكم. ممكن حكم يقول لك الأقرب من أول المعروف ذكرنا قبل قليل، هذا آية ولا حديث، كثير من الناس يظنوا قرآن. لكن هناك من خلقه الله عز وجل ليقف لهذه الأحاديث ويبين صحيحها من سقيمها. أبدا ما فات شيء، يفوت أحد الناس لكن الأمة بمجموعة ما فات شيء. فلا يمكن يأتي إنسان بحديث يخطئ فيه في العقيدة ولا حتى في الأحكام ولا يكتشف أمره إلا ويقيض الله من يكشف أمره. فهذه العلة العلية يقول لك هذا ظن، والاعتقاد لابد من إيش؟ من يقين. هذا كلام باطل. هذا الظن إنما قسم يعني متواتر وأحاد للجوء إلى الترجيح بينهما في حال لو حصل تعارض، فيقال هذا الحديث يعارض هذا الحديث واستطعنا أن نجمع بين الحديثين، فنقول لا، المتواتر يقدم على الأحاد. كما قالوا في أصح الأحاديث، قالوا أصح الأحاديث ما اتفق على البخاري ومسلم ثم من فرد به البخاري دون مسلم، ثم من فرد به مسلم دون البخاري، ثم ما كان على شرطيهما، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. كلها السبعة هذه كلها من الأحاديث المقبولة ولا المردودة؟ مقبولة. وإنما قسم هذا التقسيم حتى يلجأ إلى الترجيح إذا احتجنا أن نرجح بينها. كما قال أيضا الحديث صحيح لذاته ثم صحيح لغيره ثم حسن لذاته ثم حسن لغيره. كل هذه الأحاديث سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو لغيره كل من قسم إيش؟ الحديث المقبولة والمردودة؟ المقبولة. فهذا التقسيم يعني يلجأ إليه عندما تتعارض النصوص ولا يمكن الجمع بينها. إذا جمعنا بينها فهذا هو المطلوب. لكن ليس المعنى أن متواتر وأحاد أن أحاد ما يؤخذ في العقيدة. حتى الحديث الأحاد إذا احتفت به قرائن كأن يكون في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول ولم يعارض لا قرآنا ولا سنة، ويعني منسجم مع عموم الأدلة الكتاب والسنة، ما المانع أن نؤمن بما دل عليه من الاعتقاد والعمل؟ ما المانع؟ لا مانع. ثم يأتون إيش إلى ما حال كفار إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني الحق شيئا، أن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فيقولن هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على أن الحديث الأحاد لا يؤخذ به. نريد دليلا متواترا يدل على أن هذا المراد بالآية أن الحديث الأحاد لا يؤخذ إيش في الاعتقاد، ما متواتر لازم، وأن لهم ذلك. الظن يعيش به الإنسان، من غير ظن راجح ما يستطيع أن يأكل ولا يشرب. تأكل شيء يمكنه مسمم، يمكنه ملوث، يمكنه تمشي، يمكن في واحد تحت السيارة، يمكن في طفل تحت السيارة، تمشي يمكن يسقط على الجدار، يمكن يموت الإنسان. ما يعيش، ما يعيش إنسان إلا إيش؟ أركب السيارة وأحرك. في أحد تحت السيارة؟ يمكن، صح ولا لا؟ لكن الغالب إيش؟ إن ما في أحد. وسمعت حوادث في ناس مش ولا واحد من أولاده تحت السيارة، لكن هل الآن كل ما يخرج واحد منه لازم ينزل تحت ويطالع ويلف وكذا؟ ما يستطيع الإنسان يفعل هذا، صح؟ الغالب أظن ما في أحد، بسم الله وامشي. كون قدر الله عليك يصير حادث هذا أمر وارد. بعد نركب الطائرة ترى احتمال نطيح ما نركب، لا في واحد شرب ماء وشرق ومات، لا إذا احتمال إني أشرق إذا شرب ماي، ما أشرب ماي وما نأكل لأن احتمال، لأن لأن لأن ما يستطيع إنسان هذا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما الآن في موضوعنا لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أرسل رجل واحد يعلم ماذا؟ العلم والعمل، الاعتقاد والعبادات، ولا فقط العمل والعبادات دون العلم والاعتقاد؟ يعلمه الدين كله هذا وهذا. ما قال لازم أرسل 20 حتى ينقلون عني تواترا، لا، أرسل رجلا واحد يعلمه الدين، يعلمه العلم والعمل، يعلمه الاعتقاد والعبادات. وعلى هذا صار المسلمون. العجيب أن بعض الناس تجده أشعري، تجده أشعريا ويقول أنا شافعي المذهب الفقه والعقائد أشعري. ومن أبرز العلماء اللي نصروا مذهب أهل السنة في أن الحديث الأحاد يؤخذ في الاعتقاد والعمل الإمام الشافعي. طيب وينك تقول شافعي؟ ليش ما تأخذ كلام الشافعي في هذا الباب؟ وبعض اللي تكلم قال ابن حجر أشعري، ابن حجر اقرأ كلامه في فتح الباري على الحديث الأحاد، أيد البخاري في أن الحديث الأحاد يؤخذ فيه مطلقا في العلم والعمل، يفيد الظن. طيب هذا الظن إن كان فيه خطأ من الراوي فإن الله سيظهر أمر هذا الحديث. ما الأمة تتلقى البخاري مسلم حديثا في الاعتقاد والعمل، ها، مئات السنين، وما في أحد قال أن هذا البخاري ومسلم ليس بمعتبر إلا أعداء الإسلام والمسلمين وإلا جهلة قد غرر بهم. وإلا البخاري خذ وأنت مطمئن، مسلم خذ وأنت مطمئن، إن تغرت عليهم حروف يسيرة يعني تلقى كلمة في حديث أو وإلا هذا من أصح الأحاديث، فما ليس تحت أديم السماء أصح من البخاري بعد كتاب الله عز وجل. حتى ما أخذ عليه قالوا سبحان الله أبى الله أن يتم إلا كتابه، لأن القرآن القرآن، وإلا حديث كان يستخير الله عز وجل قبل أن يرد حديث الواحد وينتقي انتقاء بين عشرات الآلاف الأحاديث. ما أتى هكذا وضع الحديث، تعبوا تعبا عظيما وكان يحفظون حفظا يعني عجيبا، تسخيم رب العالمين. الحرف الواحد لو زاد أحد حرفا يكتشف أمره ويتكلم ويكتبون فيه بحوث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرف ولا هذا واحد من الرواة أضاف هذا الحرف، قال فلان كذا وقال فلان كذا، بل الضبط يعني الضمة الكسرة إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام، رفعه ولا نصبه، فليكن أول ما تدعون إليه شهادته، ولا قال ها أول ما تدعون إليه شهادته، ويعربون ذلك وبينون وجهه ما يخالف وجه من وجوه العربية، وهي حديث دين الله محفوظ من فضل الله عز وجل. أين الذي يريد أن يعبد الله؟ دين الله قائم، ولا يمكن أن الله عز وجل يتخلى عن عباده فلا يحفظ لهم الدين بكتابه وسنة رسول، لا يمكن. لماذا؟ لأن لو لم يحفظ لهم الكتاب والسنة وقد أمرهم أن يعبدوه، معنى هذا ماذا؟ أمرهم بما لا يطاق. كيف يخلقنا لنعبده ولا يحفظ لنا الدين؟ طيب كيف نعبده؟ طيب أنا أريد أن أعبد الله، اقتنعت مؤمن بأن الله عز وجل قد أوجب على العبادة، أتي أبحث عن الدين ولا الدين لم يحفظه الله، كيف أعبده إذن؟ والله يقول في كتاب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو لم يحفظ للأمة الدين لكان قد أمرهم بما لا يستطيعون، يعني كلفهم بما لا يسعون، وهذا لا يمكن. هذا سوء ظن بالله عز وجل، بل حافظ الله الدين بالكتاب والسنة حتى نعتقد الاعتقاد الصحيح في الله، في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر، في القدر، في القبر نعيمه عذابه، في الملائكة في أوصافهم أجنحتهم، الجنة وفي النار وإيش فيها من نعيم إيش فيها من عذاب، كل ذلك محفوظ حتى نعتقده وحتى نعمل من أجله، واضح؟ طيب قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حينما يرسله أنه يخط له المنهج ويرسم له الطريق الذي يسير عليه، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعوثه أنه إذا أرسل جيشا أو سرية يوصيهم. نعم. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام، فسمي أتباع الرسولين بأهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالرسل. طيب سموها الكتاب وإن كانوا كفارا، لكن لأن في بعض الأحكام تخصهم دون المشركين الوثنيين، مثل طعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم، صح؟ مثل والمحصنات من الذي أوتوا الكتاب، العفيفات يجوز زواج من محصنة، فمثل الميراث لو عندنا قضاء تولينا القضاء ومات في بلدنا كافر نظرنا وإلا هو كتابي ووارثه ابنه وثني ما يرث، صحيح كلاهما كافر لكن ما يرث لأنه لا يتوارث، يعني لا يتوارث أصحاب دينين شتى، دينه يختلف عن دينه ما يرث منه، واضح؟ طيب. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يتأهب معاذ لمن سيقدم عليهم، وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناظرة، وفي هذا أنه يجب على الداعية معرفة حالة المدعوين، وهذا من منهج الدعوة أن الداعية ينظر في حالة المدعوين ويخاطب كل منهم بحسب ما يليق به، فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق بهم، وإن كان يخاطب عواما يخاطبهم بما يليق بهم. الناس ليسوا على حد سواء، فلا يليق بالداعية أنه يخاطب العلماء بخطاب الجهال، ولا يليق به أنه يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أنه يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس، أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين، كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق. قال الله تعالى لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قوله فليكن أولا. صحيح، معرفة حال المدعو، الناس ليسوا سواء في حالهم بحيث تعامل الكل بأسلوب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه وبيده خاتم من ذهب، نزعه من يده وألقاه، قال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها بين أصبعي، يعني هذا الخاتم الذهب على الرجل حرام، سيعاقب الله عز وجل من يلبس الذهب من الرجال يوم القيامة أن يجعله إيش؟ جمرة بين أصبعي. تأمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ نزع الخاتم ورماه في الأرض وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة فيضع بين أصبعي. ما رأيكم هذا الفعل ذاته؟ هذا الفعل ذاته لو أن إنسان أراد أن يطبقه على شخص ما، أنت جالس في الوظيفة المكتب، جاك واحد مراجعين، قمت وانت صامت مد يدك عليه أطلع، هذا تقول فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أتوقع أصلا ما يمديك أنت تطلع هذا إلا إيش ضربك ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، والصحابة اللي أمامه يعلم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه، والله لو أراد أن ينزع أصبعه ما رد ذلك. صحابة هذولا كانوا إيش يضعون أجسادهم حماية النبي عليه الصلاة والسلام، لو يقتل أحدهم ولا يمس الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ما راح يرد النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ من الخاتم. كان بعض الناس عنده هذه الدبلة، هذه إيش؟ طبعا هذه بدعة عنده، أصلا لو طلعت الخاتم يعني مراته طالع، تجي أنت تطلع الخاتم ممكن، صح ولا يا عمي عينك بكف شو تسوي؟ فمثل هذا اللي ما تعرفه ولا يعرفك ولا يدري من أنت، ممكن تقول يا أخي ترى هذا الأخ مسلم قالك نعم مسلم الحمد لله شهد الله رسول الله هذا ما يجوز، هذا كذا الذهب على الرجال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تأتي تنزع. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نزع، الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ما فعلته، ما يتساوى هذا مع هذا أبدا. أنا لو شخصا ما وانت على المنبر خطيب دخل وانت تراه وجلس، فتقول له أصليت ركعتين؟ قالك لا، قم فصل ركعتين. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع واحد دخل وجلس، صور واحد اصلا يمكن يصلي من جمعه لجمعه وانت بالميكروفون اصلي ركعتين او صلي كله متف علي طالع، اتوقع اخر جمعه يصلي عندك بعد صح. وقس على ذلك لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام لفلان ارفع ثوبك لما كذا لما كذا، مقامك غير ومقام النبي عليه الصلاه والسلام غير. هذا الصحابي يعرف ان هذا رسول الله. الناس هكذا الى يومنا هذا الناس يختلفون، الكبير غير الصغير. بعض الناس ممكن تمون عليه أو كذا لو كلمت أمام الناس يقبل منك، في آخر لا ما تكلمه أسلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم الناس كل واحد على مقامه، وهذا ما ذكر الله في كتابه. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إيش كان يقول؟ يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم إلها غيري. ماذا قال لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام؟ قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني ويخشى. انظر الناس حال اليوم ما يستوعبون هذا، تجد ممكن هو خارج البلد ويراسلك يريد أن تتكلم في الحكام، كانك صادق قول إيش رأيك بفلان؟ ليش أقول؟ ولا أنت ليش ما تأتي أنت وتقول؟ لماذا أنت جالس برا تتكلم الحاكم؟ يقول ها سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هو جالس بعيد. طيب أنت ليش ما تجي تطبق الحديث هذا؟ ها ليش ما تذهب إلى واحد من الطغاة اللي متفق على كفرهم كالبعثيين والعلويين هؤلاء، روح لقول له اتق الله خل سويك مفروم. ليش دهين تتكلم من بعيد؟ لكل مقام مقال. من هذا الشخص اللي أمامك؟ ما هي طاقتي؟ ما هو أثر كلامي؟ ما هو موقعه في المجتمع؟ ما هو موقعه في قومه؟ يقبل ما يقبل؟ قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، اعرف حال المدعو. يمكن هذا شديد الغضب، يمكن هذا ما يتقبل، يمكن يتقبل من غيرك إلا أنت ما يتقبل منك، يمكن أشياء، يمكن سامع عنك أشياء. كثير من الناس على طول يترجمها أنك أنت أردت إحراجه، مش أردت تنكر المنكر أو تنصحه. فلا بد من معرفة هذا المقام العظيم في الدعوة. نعم. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا فيه التدرج في الدعوة، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم. وهذه طريقة الرسل أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى. أما إذا لم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله فلا فائدة من بقية الأمور. فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك، ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله، لأنك لم تضع الأساس أولا. وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم الذين لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا الله، وإنما يدعون الناس إلى ترك الربا وإلى المعاملات الحسنة وإلى الحكم بما أنزل الله وإلى وإلى، لكن التوحيد لا يذكرونه ولا يلتفتون له، وكأنه ليس مفروضا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء مهما أتعبوا أنفسهم فإن عملهم لا ينفع حتى يحققوا الأصل والأساس الذي تبنى عليه أمور الدين، من حاكمية ومن صلاة ومن زكاة ومن حج إلى آخره. هذا منهج الأنبياء. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ذكر الله عن نوح عليه السلام أنه قال أول ما قال لقومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا تنقصوا المكيال والميزان. فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، فيدعو إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين. كلام جميل. نعم. أما أنه يبدأ بالعكس، يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية ويترك الأصل، فهذا العمل لا ينفع. فلو فرضنا أن المجتمع صار بعيدا عن الربا ويحافظ على الصلاة وتمتلي المساجد وكل الأعمال تعمل، لكن ليس هناك إخلاص في التوحيد، فهم يدعون غير الله، يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور، فلا فائدة في أعمالهم، وهؤلاء ليسوا مسلمين مهما صلوا وصاموا. وفي رواية، يعني اليوم بعد يليت الناس تتكلم في الربا أو الصلاة أو مثلا التبرج والسفور، هاي لابد من الكلام فيها. ما في دين الله شيء ليس بمهم، كل دين الله مهم، لكن كثير من الناس ترك الكلام في الدين، أخذ يتكلم في السياسة، في المشاركة في الحكم، في توزيع الثروات، تقسيمها، في العدل، في توزيع المناصب. ممكن يعيش يموت الإنسان ما يتكلم بالماضي، بل تجد هو في نفسه بعيد عن الدين. في دعاة تسمهم دعاة، ولما ما عاد يتكلم في دين الله في شيء. قبل 30-40 سنة حتى بعض الناس الآن اللي بيسوي نفسه سياسي وإسلامي تجد كان له عناية في المساجد وشباب المساجد والحلق، الآن لا. بعد ما كان له عناية في الحلق، الآن هو حلق، ولا مسمي نفسه بعد ما زال إيش داعي إسلامي وبعيد. بل والله الذي لا إله له، بعضهم لا يصلي، لا يشهد الجماعة، وصل مرحلة يريد الإصلاح ورشح نفسه ونجح وصار وزير بعد، وهو غير مشهود له أن يصلي في المسجد الذي بجوار بيته، لا صيف ولا شتاء، لا فجر لا عصر، أبدا ما يشهد الصلاة. على ماذا يريد؟ ماذا يصلح هذا إذا كان هو إيش سمة المنافقين ملازم له؟ لأن من سمات المنافقين ماذا يا إخوان؟ التخلف عن صلاة الجماعة. مش ترك الصلاة، لا، ترك الصلاة كفر، لكن من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. ماذا يريد أن يصلح هذا إذا لله لا يركع؟ هذا غلط كبير. فكيف عاد اللي الآن وصل هذه المرحلة؟ هو الشيخ يقول بعض الناس يتكلم عن الصلاة وعن الربا وعن كذا ويترك الكلام في التوعية. تعال يا شيخ شوف اللي ترى حتى ترك الكلام عن الصلاة وعن الربا وعن ما يتكلم إلا في السياسة وفي تقسيم الأموال وفي فرص العمل وفي إلى آخره. هذا غلط، غلط كبير. ثم هذه الدعوة بهذه الطريقة يشترك فيها حتى الليبرالي والعلماني وكفار أوروبا، ولا لا؟ إذا أيضا يهتمون بماذا؟ بالصحة والشوارع والتعليم والكهرباء والماء. بل ربما أن بعض الليبراليين أو بعض العلمانيين أو بعض الكفار عنده في تطوير الصحة والشوارع والمجاري والتعليم أكثر من المسلمين، ولا لا؟ طيب من يقوم بالأحكام الإسلام ويدعو لها؟ حتى ذات يوم واحد يتكلم وكذا وطالبنا بكذا وطالبنا بكذا، كل أمور دنيوية، اللي يقول لك الصحة وتعليم. وقام له قائم فقال: كل ما ذكرته حق للعباد، فأين حق الله عز وجل؟ أين كلامك في دين الله عز وجل؟ نصرة الدين، احترام الدين. اليوم الناس تستهزئ بالدين وبأحكامه، ولا في أحد يحاسبهم. اليوم الناس تتعامل بالسحر، السحر الشعوذة هذه، ما في شيء، ما في قانون يعاقب الذي تعاطى السحر وتعاطى. يقول إذا مسكوه على الحدود بعض الجمارك من تلقاء نفسه صادر جايب معها السحر، جايب معه طلاسم وجايب معه خرز يعني هو كيف مفتش مطوع هو يأخذ الصادر عليه، ولا القانون يقولك مسموح. وهذا من كبار ذنوب، يصل درجة الكفر، يفرقون بين المرأة وزوجة، يعملون جرائم، يعملون كذا، قانون ما يعني. طيب أين كل هالسنوات في الناس طالب في المجالس وما بقى فرعية، ما بقى مش عارف إيش، ما بقى، ليش ما يتكلموا بهذه الأمور؟ ليش ما يطالبون أن يمنع السحر والشعوذة؟ كثير من الناس عندهم طوابير، عينك عينك أمام الناس، ومع ذلك ما في شيء، ما في شيء يمنع.